بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأقضي القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، أمن اليهود والنصارى؟ قال: من إذن؟ وهذه الأحاديث تبين ما الذي يلزم العبد في زمن الفتن وتغير الأحوال وعدم وضوح الرؤية في السير إلى الله عز وجل. ولابد للمسلم كما أنه في الدنيا يعرف الفجاج والسبل ويعرف السير إلى الهدف الذي يريده، فإن سير الآخرة أشد وأعظم. وأن العبد إن أخطأ أمر الدنيا ربما استطاع أن يصير إلى مكان آخر ليس فيه هلكة، أما طريق الآخرة ليس ثم إلا طريق واحد، إن أخطأ هذا الطريق ضل ضلالا ليس بعده ضلال. فطريق الدنيا نهايته إما جنة وإما نار، فمن أخطأته الجنة دخل النار، وليس بين الجنة والنار منزل، ليس هناك مكان آخر إلا الجنة والنار. والعاقل هو الذي يهم هذا الأمر وهو الذي يشغله. في زمن النبوة وما بعد النبوة، في زمن العلم وزمن الخير، الإنسان يجد من يبصره ومن يأخذ بيده. أما في زمن الفتن حينما يرى الليل كالنهار والنهار كالليل، يلزمه وقفة، وقفة أن يستبين الطريق وأن يعرف السبيل وكيف يصل. فبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، في الليل البهيم المظلم لا تتضح الرؤية، مهما كان بصرك عام لا تستطيع أن ترى، كقطع الليل المظلم. في هذا الظلام ليس كما قلنا خطأ من مكان إلى مكان، من شعب إلى شعب أو بلد إلى بلد، أبدا. يصبح الرجل مؤمنا فيلتبس عليه الأمر، يرى أن دعاة أو الدعاة الذين على أبواب جهنم يصرخون وينادون، فيقول لبيك، يصفي بأذنيه ويقول لبيك فيهلك. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا العرض قد يكون مادي وقد يكون معنوي. مادي بمعنى إما منصب إما مال، هذه أمور مادية. المعنوي البعض قد يسير في طريق الضلالة ليس إلا متابعة القوم، يتابع يرى الناس أحسنوا يحسن، يرى أن الناس قد أساءوا يسيء، يرى أن الناس آمنوا يؤمن، يرى أن الناس كفروا يكفر. فهنا اتباع معنوي ليس له أجر أو على هذا أجر أو قيمة. وعلى هذا في زمن الفتن لابد للعبد أن يجأر إلى الله عز وجل وأن يستغيث به. وفي حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم دعاء. ويمكن طبعا الصوت الآن ارتفع والكل يسمع على أجهزة المرئية والمسموعة أصوات تنادي بتنحية الدين عن الحياة، وينادى بهذا تقريبا كل رؤوس العلمانيين الذين على سدة السياسة وعلى سدة الإعلام. فصار الإعلام بوقا ينادي بهذا، يعني محو الدين عن السياسة. طبعا هذه القضية هي قضية خطيرة جدا ويلبس بها على العامة، طبعا أوروبا ظلت فترة طويلة يحكمها الدين، ولكن الدين المحرف، الكنيسة التي ضلت ضلالا بعيدا وفيها من البلايا والرزايا، كانوا لهم طقوس الغفران، وكانوا يقتلون كل بحث علمي. حتى يمكن تسمعون عن كثير من العلماء المشهورين كجاليليو وبعض الناس الذين يقولون بكروية الأرض، والذين اخترعوا المرصد الذي ينظرون فيه إلى مسافات بعيدة، أو أي اختراع علمي كان أهل الكنيسة يحرقونهم بالنار ويرفضون أي نوع بحث علمي أو تطور. ثم إن الكنيسة وصلت إلى مرحلة من الظلم والبغي، أنهم كانوا هم الذين يعينون الحاكم الملك، وهذا الملك إذا خالف أمرهم قتلوه. فهذه الكنيسة بهذا الظلم وهذا البغي، بعض الناس ممن عندهم رأي وعندهم علم قرروا الخروج على الكنيسة، وبدأ هناك أفكار ونظريات تساس في أوروبا، ومنها هذه النظرية التي ينادى بها الآن العلمانية، من العالم أي لا دين، نريد أن نبيد هذه الكنائس ونمحي هذا الدين الذي جعل أوروبا مظلمة وليس فيه إلا سرقة الأموال وهتك الأعراض وفضائح معروفة قبل أو قبيل الحملة الفرنسية، إلا أن قاموا قومة واستطاعوا أن يهيجوا عوام أوروبا اللي هم الهمج تحت مسمى الفقر والجوع ورغيف الخبز، إلى أن استطاعوا فعلا أن يتحكموا في الكنيسة. وهناك مقولة مشهورة كانت في أوروبا: اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وفعلا فعلوا هذا، أخذوا آخر ملك وذبحوه وأغلقوا الكنائس وجعلوا العبادة في الكنيسة فقط ليس خارج الكنيسة. طيب لو قارنا هذا بالإسلام، هذا ظلم، لأن الدين النصراني ليس في حكم إطلاقا. الدين النصراني جاء عيسى عليه السلام ليجدد شريعة موسى اللي هو العهد القديم، وكان دين عيسى مواعظ ودعوة إلى الله عز وجل بالحكمة إلى آخره. حتى هناك مقولة عندهم في إنجيل متى: من لطمك على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر. الشريعة اليهودية كانت فيها تشدد وفيها أحكام شديدة، وهذا لحال وطباع بني إسرائيل، ولذلك ما كان عندهم حتى في القصاص عفو. الشريعة المسيحية جاءت بالعكس، ليس فيها أي نوع من الشدة بل كلها عفو. جاء الإسلام ليختم جميع الأديان، فجاء بالشدة وجاء بالعفو، جاء بالقصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجاء بالعفو أي من حق الولي أن يعفو. ثم إن الشريعة الإسلامية جاءت متممة كاملة لكل شؤون الحياة، لكل أمر الدنيا وأمر الآخرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلت جميع الأشياء، حتى البيع، حتى الشراء، حتى أحكام النكاح، حتى التعامل بين المسلم وغير المسلم، كل أنواع التعاملات في هذه الحياة ربنا عز وجل فصلها لخلقه وعباده. لكن هؤلاء الذين تربوا على أيدي هؤلاء الأوروبيين وسمعوا هذه الطنطنة وهذه الأشياء التي وصلت إلى بلاد الإسلام تحت هذه المسميات، أنه الذين في السياسة والسياسة في الدين، ولا هذه الأشياء التي يطنطنون بها، ما هذا إلا ظلم إن تصوره عبد في دين الله عز وجل. فلذلك يعني يرجى من كل مسلم في هذه الفتن أن يجأر إلى الله بإصلاح البلاد والعباد، وأن يثبت على الطريق، وأن يعرف الحق، وأن يعلم أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. فاثبت على الحق واعرف الحق وامضي. ونحن في حاجة إلى يقظة تامة، لأن هؤلاء الغوغاء الذين يأتون وينادون بأقوال أوروبا، إنهم طبعا يعني أمريكا الآن، وهذا يعني شيء يعلنون به، تنفق كل عام 250 مليار تحت مسمى الدراسات الإنسانية لبلاد الإسلام من مشرقها إلى مغربها. ويمكن هناك مؤسسة مشهورة هي مؤسسة راند، للعلوم الإنسانية، بمعنى يقومون بأبحاث على كل أفراد المجتمع الإسلامي لمعرفة طباعهم ونفسياتهم وسلوكياتهم لمحو وتغيير هذه الأمة الإسلامية. اجتمع الشرق والغرب، البوذي، النصراني، اليهودي، يمكن بين اليهود والنصارى خلاف لا ينجبر إلى يوم القيامة، لأن اليهود يقولون عيسى ابن زنا، والنصارى يقولون عيسى ابن الله عز وجل، وبينهما مسافة لا تلتقي أبدا، ولكنهم جميعا التقوا على حرب هذا الدين. وللأسف طبعا الحرب معلنة وحتى في بلاد الإسلام، ولكن أهل الإسلام في نوم عميق، فلنستيقظ ولنفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.